بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نتكلم الآن على شروط صحة السعي بين الصفا والمروة. ذكرنا الشرط الأول وهو النية، باعتبار أن السعي عبادة وجميع العبادات لا تصح إلا بالنية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح السعي إلا إذا نوى أنه يسعى فعلا عبادة لله سبحانه وتقربا إلى الله. فلو مشى بين الصفا والمروة شوط أو شوطين بدون نية العبادة، يبحث عن أحد مثلا أو لأي سبب من الأسباب وقال أكمل السعي، يصح السعي؟ لا، لأنه لم ينوي العبادة، ولكن يكمل 7 أشواط من أول ما نوى العبادة. طيب، الشرط الثاني قال استكمال ما بين الصفا والمروة، يستوعب المسافة التي بين الصفا والمروة، وهذا متفق عليه عند العلماء لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالسعي يكون بين الصفا والمروة، فلابد أن يستوعب جميع المسافة التي بين جبل الصفا وجبل المروة. والسنة كما ذكرنا وكما ذكر جابر في حديثه رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى صعد على الصفا وصعد عليه على المروة، هذا هو الأكمل. طيب، تحديد المسافة بين الصفا والمروة قديما كان سهل، لما كان الصفا موجود الجبل والصخر موجود والمروة الجبل في الجهة الأخرى موجود والصخر موجود، فكان خلاص معلوم المسافة الآن بين الجبلين فيستوعب هذه المسافة. طيب، الآن الجبل غير موجود الآن، فما هي المسافة التي بين الصفا والمروة حقيقة؟ العلماء المعاصرين الآن يقولون المسافة بين الصفا والمروة هي المسافة التي حددت للكراسي لأصحاب الأعذار، عارفينها؟ المنطقة اللي هي في وسط السعي اللي هي على العربيات، الكرسي المتحرك، أيوة، هذه المنطقة من أولها إلى آخرها هذا الصفا والمروة. كانت من فترة قبل التوسعة الجديدة للمسعى بداية الصفا البلاط يصعد في نوع من الخربشة أو مزخرش الصفا والمروة، في التوسعة الجديدة لا، أزيلت هذه العلامة، أزيلت هذه العلامة، فصارت العلامة الآن هي هذه العلامة، المسافة الممر الذي يسعى فيه الناس في العربيات في الكراسي المتحركة هذه، هذا هو الصفا والمروة. وعلى هذا لا يلزمه أنه يصعد أو يفعل كما يفعل الناس، يذهب إلى آخر الجدار في آخر المسجد من هنا وآخر المسجد من هنا، لا يلزمه، واضح؟ هو لا شك إذا فعل هذا يكون صعد في الصفا وصعد في المروة، ولكن الصعود ممكن يكون قبل هذا، إذا انتهى بعد ممر العربيات مثلا بمترين 3 أو 4 بعيد عن الزحام حتى يترك مسافة للناس تلف منها، خلاص هو الآن فوق الصفا والمروة الآن، واضح؟ فتحديد المسافة مهم حتى يعرف الإنسان متى ينزل من الصفا ومتى ينزل من المروة. إذن فاستكمال المسافة بين الصفا والمروة شرط لصحة السعي، والمسافة الآن قلنا هي ممر العربيات الآن، هذه المسافة، فمن تجاوز هذه المسافة صعد فوق الصفا، ومن تجاوزها من الناحية الأخرى صعد فوق إيه؟ فوق المروة. طيب، الشرط الثالث قال تقدم الطواف عليه، تقدم الطواف عليه، وإحنا سبق الكلام على هذه المسألة في أفعال يوم النحر، إحنا قلنا أن روى أبو داود أو الحديث الأول في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن شيء فعل يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وعموما